نسمة سعود الخالص الصاف السجود والدمع يجري على الخدود والناس في غفلة رقود هب الصبا نسمة سعود الخالص الصاف السجود والدمع يجري على الخدود والناس في غفلة رقود والقالب فاني عن كل فاني والاس ثاني سبحان مولى عطى الودود مولى الكرم دائما يجود سبحان مولى العطى الودود مولى الكرم دائما يجود يا صاح قلبي من الشجاع ما لا نشوان مش نجاء ولا باقى قط ملتجى جمر الهوى زاد في الوقود والقالب معقول والسيف مسلول والساتر مسبول ضبيون ضبيفي على الحيود ما يرتعي غير في النجود ضبيون ضبيفي على الحيود ما يرتعي غير في النجود رمى فؤادي والتيمة والجسم بالشوق أسقمة والعقل يا صاح ايامه يا ابن الفقيغان يا عبود واعزم عناء واجزم ترانا واطراب كمانا وتب من الذنب لا تعود إن الحسود قاف لا يسود وتب من الذنب لا تعود إن الحسود قط لا يسود طوبى لمن زار ذا الرسول يعطي مولى كل زول يكفى المضرات والمهول والنور يعطى في اللحود كم جملة خيار وبحور وانوار جميعهم زار ضريح قبر نبي هود فاسر إليه واترك قعود ضريح قبر النبي يهود فسر إليه واترك القعود ومنهم الشيخ غوث ناس قاف الأحوال بخرنا سقي وأولادنا سكروا وغابوا عن الوجود والفاي سلامي على تهامي خير الأنامي محمد المصطفى العمود والأهل وأصحاب الأسود محمد المصطفى العمود والأهل وأصحاب الأسود.